وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا بالأمس في استصحاب كل من القسم عليكم السلام ورحمة الله من القسم الثاني الذي قلت القسم الثاني دائما قالوا هالمثال في ذهنكم له البقوى الفيل. قلنا يوجد اشتالان، اشتال الثاني ماذا كان؟ أن شكنا في بقاء الحيوان ذي الخرطوم يعني الكل وعدم بقائه مسبب عن دخول الفيل في الحجرة وعدم دخوله. فاحتمال بقاء الكل يعني الحيوان ذي الخرطوم يحدث عن دخول الفيل واحتمال عدم بقاء الكل مسبب عن عدم دخول الفيل. فإذا أثبتنا عدم دخول الفيل بالأصل نشوف هل دخل الفيل أم لا الأصل حقا لم إذا ثبت ارتفاع الكل ولم يجري استصحاب الكل لأن الأصل السببي إذا جرى لم يجب الأصل المسدد لم يجب الأصل المسدد. قلنا هذا الإشكال أجاب عنه الآخندو في ثلاثة أجوبة الأول والثاني من الجواب من الأجوبة تقدم الجواب الثالث عن هذا الإشكال الثاني الآن وهذا الجواب الثاني التفتنا الجواب الثالث مختصر لكن مفيد يا أخي هواية مفيد وهو أن يقال بأنه إذا جرى الأصل المسبب أنت ماذا قلت العفو إذا جرى السببي أنت ماذا قلت حضرة جنابه فلا يجري مسببي ولكني أقول في مقام الجواب لك إنما لا يجري المسببي إذا كانت السببية شرعية يعني بجعل الشارع صار هذا سبب ولكن مسبب أما إذا كانت السببية عقلية كما في مقام فلا يصحنا أن نقول إذا جرى المسببي سببي فلا يجري المسببي لا يصح ليش لأنه الأصل حينئذ يكون هذا الأصحاب مثبت أنت تقول الأصل عدم دخول إذا يترتب على هذا شنو نقول وياي عدم بقاء الكلي أقول لك إذا اسكت شنو اذا عدم لم يبقى الكلي؟ الكلي متفق. هاي الاذن اذن عقليه واذن شرعيه. اذن عقليه فقط المتفق. على عدم دخول الفيل لا يترتب شرعا عدم بقاء الكل، بل يترتب عقلا لا شك. هاي انت الجواب، هاي فائدة واي احفظ ترمزين كثير. ما الانسان يريد يصير حدق حدق، ما اقول احد مرة يريد يصير شاطر فيحاول شنو يقول هذا سببي وهذا مسببي اذا جرى سببي لا يدوم، لكن يختل عن ان الملازمة السببية ماذا ليس شرعية وانما هي عقل، فيكون يثبت الانسان في مواقف السببي والمسببي ان الملازمة عقلية او شرعية. اذا كانت شرعية حينئذ فليتقوى ويضرب عضلاته امام الاخرين قائلا هذا الاصل سببي فلا يجري المسبب، كما في مثل من ملازمة ما تطر تابع قد اشياء عنها بعد قاعد ابينها زايدة، كما في مثل من السببية الشرعية تقدر تمثلية غير مثال لا من باب قاعدة قريبة مثل من اذا عندي ثوب سابقا كان نجس فاغسلت في هذا اليوم بماء مشكوك الطهارة، فارق الطهارة شو تقول في الماء؟ تقول الماء طاهر. انت حافظ الثوب شو يقول؟ نجس. تعارض الشمس وياه المقدم أساس الطهارة في الماء، ليش؟ لأنها سردية، وهذه السردية شرعية مولانا، لأن الشارع طاهر، كل شيء طاهر، كل ماء، كل شيء يظهر إذا أغسلت بينه، ها؟ شايف من الشارع هاي؟ كل شيء نجس، يظهر شوكي، يظهر إذا غسل بينه، كل شيء بينه. فطهارة الثوب مسببة عن طهارة، هذا التفسير تفسير شرعي. فهنا نقول إصابة الطهارة في الماء إذا جرت يا مولانا فهي سببية ولا يدري استصحاب بقاء النجاسة في الثوب. فالتفت جيدا يا أخي، أي واي مهم هذا، هذه النقطة واي لطيفة هذه، صدقها يا الله. لا يوجد الكل لكن شنو واحد منهما جزء من ماذا تابد من اللغة الشرعي عبدنا بالدنيا، فإذا يرفع محكوم لكول يرفع على كلامي، بينما على كلامك ماذا تجب استصحاب عدم دخول الفيل، لذلك يقول لو سلم أنه من لوازم حدود الشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلية من أول، على أنه لو سلم أنه يا أنه قولوا ياي. يعني بقاء كلي وعدم البقاء. من لوازم حدوث المشكوك. نحن من لوازم حدوث الفيل وعدم حدوثه. نحن انترنا بالجواب الاول. فلا شبهة في كون اللزوم عقلية. فإذا صار اللزوم عقلي. ونقول ولا يكاد يترتب بإصالة عدم حدوث. يعني عدم حدوث الفيل. الا ما هو من لوازم يعني ومن احكام عقل تفسير احكامه لوازم الشرعيه ايه دون غير الشرعيه والا يصير عقل مثبت مولانا اثبت وعي جيده وبهذا نغلق باب الحديث عن القسم الثاني من الكل القسم الثالث يا اخي من الان من اقسام استصحاب الكلي وهو ان نفترض ان الانسان كان موجودا في الحمام ماذا يقال بذلك؟ وكنا نتيقن انه موجود هذا الانسان في ظن من؟ في ظن من؟ في ظن زيد. ونتيقن بان زيد خرج من الحمام. ولكن مع ذلك نشك في بقاء الانسان هذا عجيب لماذا لماذا تشك في بقاء الانسان وذلك من جهه اننا نحتمل دخل عامر مئتي الحمام مجرد احتمال اما حينما كان زيد في الحمام وإما وإما وإما قولوا ياي وإما مقارنا لخروج زيد من الحمام دخل عام فما دمنا نحتمل أن عمرو دخل إما حين وجود زيد وإما مقارنا لخروج واما مقارنا لخروج زيد نحتمل او دخله اذا بناء على هذا سوف نحتمل ان الكل بعد باقي الى الان الانسان بعد باقي الى الان افتونا ماجورين هل يجري الاستصحاب استصحاب الكل في الانسان ام لا اذا استصحاب القسم الثالث شنو هو استصحاب الكل من القسم الثالث عنوان اشرح لزيد ان نتيقن بوجود الكل في ضمن فردين ثم نجزموه بانعيان ذلك الفرد ولا نراه نحتمل وقاع الكلي من جهة احتمال حدوث فرد جديد حين وجود الفرد الاول ام حين ارتفاع الفرد الاول يلا الاستصحاب الكلي يجري هنا ولا ارجونا ماجورين الجواب كلا المعروف كلا لا يجوز استصحاب الانسان هنا لا يجوز في القسم الثاني معروف شنو اشكاله في القسم الثاني معروف شنو الجريان وعدم الجريان الجريان هنا بالعكس المعروف عدم الجريان واذا واحد ابو يقول بالجريان جيب لنا اسمه ضل لا بس واحد يطلع من الاراء الغريبه ليش لا يجري استصحاب الانسان لأن زيد حينما دخل في الحمام صحيح تيقن بماذا قولوا ياك بدخول الكل بوجود الكل في الحمام لكن حينما خرج زيد حتما الانسان ماذا خرج؟ وقولك لكننا نحتمل دخول امر. اذا نحتمل الكل باقي. قولك هذا مشروع باننا وان احتملنا دخول امر لكن هذا معناه انه نحتمل وجود انسان اخر في الحمله. غير الانسان اللي بيخرج. فان الطبيعي الكل الطبيعي مثل الانسان. صحيح موجود بوجود افراده. لكن كيف موجود بوجود افراده؟ موجود بوجود افراده على نحو الشخص. يعني شرعنا خلصت يعني احنا الان جالسين في الغرفة الانسان موجود وما موجود في الغرفة فريش احنا ما براد الانسان ليش تتجاثر انت؟ لكن هذا الانسان الذي موجود موجود بوجود واحد يو موجود بوجودات متعددة. ها هذه المسألة خلافية بين ابن سينا وبين ذلك الرجل الهمداني. ابن سينا ينقل يقول في يوم من الايام كنت في بلدة همدان رأيت شيخا عزيز المحاسن او غريز المحاسن. يقول بان الطبيعي موجود بوجود واحد يعني لما احنا الان موجودين في الغرفة لم نقر مثلا عدد اشهر احنا هو الانسان موجودا بوجود واحد. ابن سينا يقول احنا نتآنى عليه تدريش قاعد تحكي اذا موجود بوجود واحد تدريش يلزم محاذي يلزم لو دخل فرد واحد جديد صدنا دعش ذات الوجود الواحد الانسان راح يصير سمين موسيقى اسمه الحين اذا يرفض واذا خرج فرد واحد صدنا تسعة راح يصير هجين واذا مات واحد منا لا سمح الله يلزم ذات الوجود الواحد ميت حي حي ميت موسيقى ولا حي ميت راح يصير يعني نقول حي ميت حي ميت بعد واذا واحد منا خرج بره يلزم ذاك الواحد وجود الواحد شي يصير خارج داخل واذا واحد من عندنا ياكل ما ياكل واحد ما ياكل واحد ياكل واحد ما ياكل واحد نائم واحد ما نائم واحد يبكي واحد لا يبكي واحد يزور واحد لا يزور واحد مجتهد واحد لا مجتهد وهكذا يلزم ذاك الوجود الواحد متفق بالنوم بعدم النوم بالبكاء بعدم البكاء بالحزن بعدم الحزن يلزم هالشي. فلذلك حق ابن سينا ان يحمل على ذلك الرجل الهمدان. فلو كنا همدانيين المسلك والدور لكنا نقول بان استصحاب الكل من القسم الثالث يجري يجري شنو اذا كنا همدانيين الذوق والمسلك لاننا ما دمنا نحتمل ان امر داخل الى ذات الوجود الواحد نحتمل بعده باقي ولكن المشهور والمواقف ما ادري اقول لذوق العاقل لذوق الكذا ان الطبيعي الموجود في الخارج بوجودات متعددة. فأنا في حصة من الإنسان وتماعتك حصة من الإنسان موجود فيه وذاك هم فيه حصة من الإنسان وذاك حصة من الإنسان وهكذا. فالطبيعي موجود بالحصص، فكل فرد يحمل حصة من الطبيعي زائد زائد شنو نقول وياك المشخصة. فالطبيعي موجود في الخارج بوجود الحصص، فبعدد أفراده له حصص الخارج، وإلا وجود مستقل ما إله يجمع بين أفراد، وإلا ليس له وجود واحد يجمع أفراد كما كان يقوله الهمداني ذاك الشيخ الهمداني لذي من أعرف منه أحسن من أعرف منه حتى نحمله لحمل شهوات. الخلاصة استصحاب الكل من القسم الثالث بناء على أن الكل موجود في الخارج بالحصة يدري أو لا يدري مناسب شنو؟ لا يدري. ليش؟ لأنه حينما كان زيد في الحمام هناك حصة من الإنسان، وحينما خرج حتما خرجت تلك الحصة حتما، وحينما نحتمل دخول عمر هذا معناه نحتمل حصول حصة من الإنسان جديد. فالتيار في تستصحب الحصة السابقة زالت جزما، الحصة الجديدة لا يقين لنا بحدوثها. نعم على رأي الهمداني لا بس انتهى يا اخي، انتهى هذا يا اخي. وبما ان الصحيح والعاقل لا يقول الا بان الكل موجود بالحصص، فالصحيح ايضا عدم جريان استصحاب الكل من الحصص، لأن الحصة من الكل التي نتيقن بها في ظل الحصة بقطعة يقينة. والحصة الثانية لا يقين لنا بحدوثها حتى نستصحب بقاء. انتهى يا أخي انتهى، بس شي ترد أنا أريد أن أسيدك بعض الألفاظ، ترى حفظ الألفاظ أنت مهم، ترد لفظ عيد قلت الهمداني شنو رأيه؟ الهمداني رأيه أن الطبيعي موجود بوجود واحد والمشهور بالحصة، هذا يعبرون عنه بتعبير ثاني. شو يقولون؟ يقولون على رأي الهمداني نسبة الإنسان إلى أفراده كنسبة الأب الواحد إلى أبنائه، لأن على رأي الهمداني الإنسان يصير كم وجود إليه؟ واحد، ونحن أفراده، فحال الإنسان إلى أفراده كحال الأب الواحد وله أولاد، هو واحد وله أولاد. أما على رأي المشهور الذي يقول الإنسان موجود بالحصص كل فرد إلى حصة من الإنسان، يصير شنو نسبة الإنسان إلى أفراده كنسبة الآباء، مو الأب الواحد، الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، فكل ابن له أب مستقل. هذا المصطلح حديدا شفته حظ خاف تشوفه بعض المرات تسمعه، فالمغزى منه هو المقصود التفت له، وحفظ الألفاظ هو بعض الأحيان يكبر الإنسان أما خلعه بالله. على اي حال يا اخي، فبما ان الصحيح عندنا ان نسبة الطبيعي الى افراده كنسبة الاباء الى الابناء لا كنسبة الابي الى الابناء، غيرنا التعبير. اذا الصحيح عدم جريان اصحاب الكل من القسم الثالث. طبق العبارة. اي مشهد ابن الصحابة ايضا كلي الكلي مرينا في الكلي، اذا قلنا الكلي الى وجود واحد فما دمنا نعتمد دخول الفرد في المعدة إذا نعتمد هذا لا شك بأن الفساد انت مو على الطبق النظري ماذا الالفاظ تضغطني ماذا بالالفاظ يصدق انه شنو حصه من الانسان هذا التخيير في التعبير هو يفسر بعدين معنى الحصه يعني فمصانعه بالتعبير يصير صار هذا الحصة ما في ذن الأمور ما معلوم يخزيه على أي حال. وأما إذا كان الشك وهذا شروح القسم الثاني أصحاب الكل. وأما إذا كان الشك في بقائه الهاء من ترجع كلي من جهة الشك في قيام خاص آخر. خاص آخر من هو؟ عام. في مقام ذاته. مقام ذاك الخاص ذاك الخاص من هو الأولي زين الذي كان الكلي كان الإنسان في ظنه يعني في ظن زين أولا كان في ظن زين بعد القطع بارتفاع يعني بعد القطع بارتفاع الخاص الأول اللي هو زين بعد ما قطعنا بارتفاع نحتمل هاي بعدين القطع متعلق بينا قيام في قيام خاص آخر متعلق في قيام قيام خاص آخر يعني يصير وأما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر لكن قيام خاص آخر بعد القطع بارتفاعه يعني ارتفاع خاص أول إيه ففي استصحابه إشكال استصحاب الكل أظهره على رأينا إيه عدم جريانه فإن وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده إلا أن وجوده يعني وجود الطبيعي في ضمن المتعدد من أفراده يعني في ضمن الأفراد ليس من نحو وجوده واحد له كما كان يقول الشيخ الهمداني أنه له وجود واحد لا بل وجود الإنسان متعدد حتى بتعدد الأفراد فإذا كان هالشيء لكن هو ما يجب الاستصحاب إذا كان وجوده بالحقق لازم ما يجب الاستصحاب ليش فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها يعني من الأفراد الذي من هو الذي علمه بارتفاعه زين لا قطع بارتفاع وجوده يعني وجود الكل بمعنى الحصة يعني حصة من الإنسان الموجودة فيه من ذلك قطعنا بارتفاع وإن شك حتى وش شك باري مولانا الواو وصية مو سيناتية حتى افرض لو شكينا في وجود عامر فرد اخر مقارن لوجود ذلك الفرد مقارن لانما كان زيد موجود او مقارن لارتفاعه مو مقارن لوجود زيد ومقارن لارتفاعه بالتالي تلك الحصة قطعنا بارتفاعه فكيف نصف حتى خلص المطلب بقت الفاظ خلص المطلب تعال هو بالالفاظ ينسينا المطلب حما وإن شك حتى لو شكينا في وجود فرد انتبه الألفاظ في وجود فرد آخر بنفسه أو بملاكه هاي بنفسه أو بملاكه بمن متعلقه قلت لك بينت لك وجود فرد آخر يقول وإن شكينا في وجود فرد آخر هذا الفرد الآخر لو نشك في وجوده بنفسه لو نشك في وجوده بملاكه شنو الفرق بيناته شنو الفرق بيناته؟ مثلا أخذ هذا المثال مثلا صلاة الجمعة كانت واجبة في الزمان السابق وقطعنا بارتفاع وجوبها يا أخي الآن اما قولت صلاه الجمعه كانت واجبه وارتفع وجوبها طبعا، لكن نحتمل استحباطها بعد ارتفاع الوجوب. بس هذا الاستحباب الذي حدث مرا حدث بملاكه، يعني شنو بملاكه؟ يعني سابقا لما كانت صلاة الجمعة واجبة الاستحباب لم يكن، ملاك الاستحباب لم يكن، الان لم يكن الاستحباب. فنقول حدث الاستحباب الان بعد الوجوب، لكن حدث شنو؟ ملاكا، يعني ملاكا ما كان سابقا. ومرة نفترض ان الملاك موجود من الاول، يعني حينما كان وجوب ملاك الاستحباب كان موجود، اذا بعد ارتفاع الوجوب ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قل لي، الملاك حدث ملاك الاستحباب؟ كلا، ملاك الاستحباب من الاول كان موجود. اذا ماذا حدث؟ الذي حدث ماذا؟ نفس الاستحباب، لا ملاك الاستحباب. فان ملاك الاستحباب كان موجود لكن بلا استحباب، لانه كان موجود فما يمكن الاستحباب ذا. ملاك هو موجود لكن الاستحباب لم يكن ذا. الان بعدما ارتفع الوجود ذلك الملاك الذي كان موجود يؤثر اثرا من الان، لا مانع وان يبرز بعد هذا الملاك الاستحباب. سابقا كان مانع وهو الوجوب، الان ما يوجد مانع. فنقول حدث مو بملاكه، شو نقول؟ حدث بنفسه. طبق العباره، فالاشياء جانبيه يبينها لكن صعبه. من اول، فلو قطع بارتفاع عين العبارة ما علم وجوده منها، يعني ما علم وجوده من تلك الافراد، مثل من الذي علم وهو الوجود علم، لو قطع بارتفاع وجوده، وجوده وجود من؟ وجود الكلي، الحصة من الكلي، الحصة من الكلي الذي هو الكلي في مثال الوجود. شنو هو الكلي في مثال الوجود؟ في مثال غير عام الكلي شنو هو؟ انت هنا في الوجوب الاستحباب شنو هو الكلي؟ الطلع، لا تخفى، لا قطع بارتفاع وجوده، يعني وجود الكلي بمعنى الحصة، يعني الطلب نقطع بارتفاعه. وان شك في وجود فرد اخر، فرد اخر من هو الاستحباب، لو بنفسه نشك في وجوده، هذا بناء على ان ملاك من الاول، لو كان ملاك من الاول موجود، يو لا نشك في وجود فرد اخر وهو الاستحباب بملاكه، هذا لو كان الملاك من الاول ما موجود من الان يوجد. فقول بنفسه او بملاكه بمن يتعلى، التفت سيدا اكرر بقوله وان شك في وجود فرد اخر، وان شك في وجود فرد اخر بنفسه او بملاكه، في وجود فرد اخر مقارن لوجودي، هذا الفرد الاخر الذي حدث بملاكه او بنفسه نحتمل حدوث بنفسه او ملاكه مقارن، يعني لوجود ذاك الفرد الاخر، يعني حينما كان الوجود موجود حدث هذا بنفسه او ملاكه، يعني في استحباب او مقارن الارتفاع، يعني بل حينما ارتفع الوجود حدث هذا الاستحباب بنفسه او بملاكه. السوى يريد يوضح بنفسه او بملاكه، يريد يوضح، يريد وضح بنفسه او بملاكه، كما اذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الوجوب الايجاب بملاك يوم قارن من الاول كان موجود، فاذا حدث الاستحباب شو نقول؟ كمل بنفسه بعد ارتفاع الوجوب او بملاك حادثين، اذا شو نقول؟ حدث الوجوب ماذا؟ الاستحباب بملاكه. على اي حال لا يقال انت صارت النتيجة وطلع رجع للألفة حسها واقع عن الألفة تعشوشنا لب اللبارة المطلع شنو هو الصار انه لا يمكن استصحاب طلب في مثال الطلب في مثال الانسان عيسى منه خلني في مثال الطلب لا يمكن استصحاب الطلب كلية الطلب بعد العلم بارتفاع الوجود واحتمال حدوث الاستحباب لا يمكن استصحاب الطلب لماذا؟ لأن الطلب في ظن الوجود ارتفع في ظن الاستحباب ما شفت حدوث انقلت هذا الإشكال انه عندنا قاعدتان لازم تسليمهما التسليم بكلام استشعار الطلب في مثال هذا الوجوه والاستحباب ما هما قاعدتان الاولى ان الاختلاف بين الوجوب والاستحباب انما هو اختلاف بالشدة والضعف فان الوجوب طلب لكنه شديد يا مولانا والاستحباب طلب لكنه ضعيف يا مولانا فكلاهما طلب والاختلاف انما هو من حيث الشدة والضعف كالسواد الخفيف والسواد الشديد كلاهما سواد والاختلاف بالشدة والضعف كذلك الحال في الوجوب والاستحباب هما طلب والاختلاف بالشدة والضعف هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إن الوحدة أن الاتصال مسابق للوحدة هذه القاعدة تقبلها أو لا بل حتى أبو الباذنجان بالسوق هم يقبل لكن هذه ألفاظها هذه ألفاظ كبيرة المعنى بين اللي هي قل له لو كان عندنا ورقة واحدة مزقناها الى قسمين بالمقص تقول كم ورقة هذه تنسان مين قل لماذا الان تقول هما تنسان بينما سابقا كنت تقول ماذا هي واحدة جاوبت ماذا يجيب يقول اولا كان هناك اتصال ذاك الاتصال يستلزم ماذا كون الورقة واحدة الان انفصال الانفصال يلازم ماذا التعدد اذا القاعدة صارت صحيحة ان الاتصال كل شيء متصل لازمه ان يكون ذلك الشيء ماذا واحد هاي القاعدة مسلمة فاذا اقبلنا كلتا هاتين القاعدتين اقول حينئذ لازمه الاشكال الشديد ان استصحاب الطلب يجري ليش لانه عندما كان هناك وجوب لصلاة الجمعة كان هناك طلب ام لا ها نعم والان حينما ارتفع الوجوب ونحتمل بلا انفصال بلا تخلل عدم في البين حدث الاستحباب يعني حدث ماذا الطلب الضعيف بما ان هذا الطلب الضعيف ولا في الطلب القوي كلاهما طلب، وقد فرضنا انه لم يتخلل العدم في البين، اتصال موجود، انفصال ما موجود، اذا هذا طلب واحد، طلب الاستحباب والوجوب راح يصير واحد ما دمنا نحتمل حدوث الاستحباب تحت الوجوب مباشرة. لو كان حادث الاستحباب سيصير ذاك الطلب الواحد مستمر الى زماننا، طلب واحد مستمر. لو ولو لم يحدث الاستحباب يلزم ذلك الطلب الواحد ليس بمستمر، فالطلب واحد. ليش واحد؟ بما ان كل منهما طلب افترضت وافترضت لم يتخلى العدم في البيت، لكن نشوف استمرار وعدم استمرار. فاذا كان واحد ونشوف استمرار وعدم استمرار نستصحب بقاء، وش اشكال هذا؟ لكن هذا اشكال شوي نبني عليه على الدقة. ولذلك الآخر يجيب، قلت هذا الجواب، كلامك ظريف لطيف دقيق محكور لكنه مبني على الدقة. لو كان جريان الاستصحاب مبني على الدقة فالأمر كما، لكن الصحيح المدار على صدق كون الشيء واحد صدقا ماذا؟ بالنظر العرفي، ولا يكفي الصدق الدقتي الدقي، والعرف لا يرى الوجوب والاستحباب شيئا واحدا، بل يراهما متباينين تماما تباين. لا يصح ان نقول للعرف هما كلا كل منهما طلب اذا هما حقيقتهما واحد، يقول لهم الحكي شنو هذا؟ وجوب الاستحباب مثل وجوب الحرب، شلون تباين اكو؟ كذلك وجوب الاستحباب. فاذا على هذا الاساس لا يجري الاستصحاب، لان المهم في جريان الاستصحاب ان يصدق النقض وعدم النقض. ماذا يقول وياي؟ عرفا، ولا يهم صدقه وعدم صدقه، عرفا. فلو كان يصدق عرفا ولم يصدق دقة لجرى الاستصحاب، ولو لم يصدق عرفا لما جرى الاستصحاب، وان صدق بعد هاي الفاظ زايدة. لو بالجواب شنو صار؟ انه ما ليس شيء واحد عرفا، انت بعد لا تحكي بعد طبق العبارة. لا يقال هاي محاولة علما لتصحيح جريان استصحاب الطلب في مثال الوجوب والاستحباب. الامر وان كان كما ذكر، الامر كما ذكر يعني شنو؟ يعني ان وجود الكلي في ضمن افراده، وجود الطلب في ضمن افراده للشخص ليس له وجود واحد، الا انه حيث كان التفاوت بين الوجوب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ليس الا بشدة الطلب بينهما وضعف. هنا الطلب شديد، هنا ضعيف. بينهما، بينهما يعني بين الوجوب والاستحباب، بين الكراهة والحرمة. فاذا هكذا قلنا كان تبدل احدهما بالاخر، يعني اذا فرضنا الوجوب زاد وتبدل الى الاستحباب ولم يتخلل العدم، هاي الفضيحة مع عدم تخلل العدم، هذا التبدل لا يوجب، غير موجب لتعدد الطلب، غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما. الطبيعي موجود بينهما، وهو ماذا الطبيعي بينهما؟ بين الوجوب والاستحباب، سوف لا يتعدد. طلب واحد يقول لكن مستمر طويل، طلب واحد طويل، اذا الاستحباب حدث صار طويلا، اذا لم يحدث كان قصيرا، لكنه واحد واحد لأشياء واحد إذا لم يتقلل العدد. يقول لمساواة الاتصال مع الوحدة. إذا الشك في التبدل حقيقة بحسب الحقيقة وشك في بقاء الطلب. في طول الطلب يعني في بقاء يعني في طول. في بقاء وارتفاع لا في حدوث وجود آخر. وأنه هل حدث فرد آخر من الطلب. كيف يكون فرد آخر من الطلب؟ والحال المفروض لم يتقلل العدد في البيت. إذا لم يتقلل فالطلب واحد من عدة سنين. لكن نشك في طوله وفي قصره. فنستصحب بقاءه حتى يبقى الطويل فإنه يقاس. الأمر وإن كان كذلك مثل ما تقول الطلب واحد دقتان إلا أن العرف حيث يرى الإجابة والاستحباب المتبادلين يعني شنو الذي جاء أحدهما عقيل الآخر تبادل يعني شنو يجي واحد وراء الآخر يراهما فردين متباينين لا هنا بالعبارة موجود لا واحد والمناسب يكون يصير شنو لا واحدان على اي حال وبحسب الظاهر في النصف موجودة زي الثالث ممون الا ان العرف حيث يرى الاجابة والاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحدا مختلف الوصف في زمانه وانه هذا طلب واحد لكن مختلف الوصف في زمانه في الزمان الاول وصفه كان شديد في الزمان الثاني وصفه كان ماذا ضعيف لا لا لا لا يرى الحرف ذلك يراهما اثنين لم يكن مجال الا ان العرف حيث يراهما اثنين متباينة لم يكن مجال للاستصحاب لما مرت الاشارة الى ان المدار على العرف كما صدق مر هذا سابقا ويجينا في تنبيه جديد ويأتي من ان قضية يعني مقتضى اطلاق اخبار الباب مقتضى اطلاقه أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف يكون يصدنا أخبار المهم هذا مقتضى إطلاق أخبار ليش قال مقتضى إطلاق أخبار الباب لأن الإمام لم يبين الميزان في النقل هل على الدقة أو على العرف سكوته يدل أن المدار عليما مقتضى الإطلاق وعدم التقييد بالدقة يدل على ان المدار على العرف لانه كلام عرفي صدر من انسان عرفي الى انسان عرفي فالمدار عليها على العرف وان لم يكن لما مرت الاشاره وياتي من ان المدار مقتضى اطلاقه ان العبره بما يكون بنظر العرفي ان العبره بما يكون بنظر العرفي نقضى وان لم يكن بنقض بحسب الدقه ولذا لو انعكس الامر اذا بالعكس يعني شنو بالعكس لم يكن نقضا عرفا لكن دقة كان كما بعض الامثلة ان شاء الله كما هو موردنا لا يصدق النقض عرفا في مثال وجوب الاستحباب لكن يصدق النقض ماذا دقة اذا لم نستطع بقاء الطلب لم يكن الاستصحاب جاريا وان كان هناك نقض عقلا كما في موردنا ومما ذكرنا نقطة انتهى يا اخي اذا اتضح من خلال كلامنا ان استصحاب الكل كم قسم الى ذو الوياي ثلاثة لكن هذه الاقسام الثلاثة التي ذكرناها اين في باب الاحكام وقلت انا بالامس سيأتي منه قدس شره في اخر الحديث في اخر المطاف التعميم ايمن لغير الحكم لمتعلق الحكم مثل من قلت انا اذا تتذكرون مثل الحدث الحدث ليس بحكم تأتي فيه جميع الاقسام الثلاثة تقدر الان تصور لك الحدث جميع الاقسام الثلاثة ليس تقدر يولا يلا وانا اساعدك استصحاب كلية الحدث من القسم الاول شلون مثل انسان افرض خرج منه حدث أصغر فتوضأ العفو فشك أنه توضأ فيستصحب طبيعي الحدث فشك في أنه توضأ فإذا شك في أنه توضأ فسوف يشك في أن طبيعي الحدث لا الأصغر باقي أو ليس بباقي، فيستفد بقاء صديقي الحقيقة. هذا استصحاب الكل من ينقسم أول، راح أجيب لك الثاني. ومثال فعل كل من قسم الثاني، ذلك الرجل الذي يمشي في الأسواق في الأدقة والأسواق، هذا ذكرناه، صدفة خرج منه بلد مردد بين بول والمني، فتوقع فسوف يشك في بقاء الحدث. هذا الحدث مرتب بين الفرد القصير، قصير ياهو وهو البول، ان كان بول فقد زال الحدث، وبين الطويل وان كان جنابه فهو باقي. هذا سيصحب بقاء كل الحدث. هذا صحب من القسم الثاني. في بعد الثالث اجيب لك مثال اليه ولا؟ ومرة يفترض ان الانسان يتيقن الذي خرج منه بول حتما 100%، تشك بعض، لكن يحتمل حصل نزل منه مني متى نزل مني، يحتمل متى نزل، اما حينما يسمونه قبل ان يتوفى حينما كان حدث الاصغر ممكن، واما مقابلة يتمر على حدث الاصغر نزل المني. وهذا استصحاب الكلي من القسم الثاني. فصورت لك يا اخي جميع اقسام استصحاب الكلي في مثال الحاكم. ثم بقت هذه الجملة الاولى وننتهي. استصحاب الكلي مرة يكون في شبهة موضوعية، ومرة يكون في شبهة حكمية. تفرق وقت بين الشبهة الموضوعية والحكمية، تعرف الفرق شنو؟ اذا المشتبه امر كلي، الحكم الكلي، هاي شي يسموها حكمية، واذا المشتبه كان جزئي، حكم جزئي، قضية جزئية، يسموها ماذا؟ موضوعية. مثال هذا الحدث كانت الشبهة فيه، يلا مثل هذا الانسان الذي شي يسمونه السلسل خرج منه بلد ما يدري صار هو بول او هو شي يسمونه مني، هاي الشبهة هنا شو تقول؟ موضوعية، لان الحكم الكلي يعرفه، ان كان بول انا قاعد رسالة عملية، اعرف رسالة عملية، ايه اذا بول هذا يتوضى الانسان، اذا مني الحكم ما مشتبه غصر، لكن ما ادري بول يوم مني، هذا هاي شبهة موضوعية. وهكذا في بقية، ومرة الشبهة تكون ماذا؟ حكمية. مثل من؟ مثل من؟ مثل خرج افترض سائل يسمون النبي، نبي يسمونه، او يسمون الودي، او يسمون الودي، ما ادري انت شو يسمونه، وهو لا قرب ولا مني، الودي لا بول لا مني، لكن ما ندري حكم الودي، هل هو الغسل او هو افرض، ما ندري. لا تقول لي شيخنا بالرسالة مكتوب حكمه، اقول لك افرض يا اخي الرسالة شنو، افرض ان انبتنا احنا فقهاء نريد نفحص المسألة، الودي حكم الوضوء او حكم الغسل، فالشبه هنا شو تطيح فينا هذي حكمية. فإذا توضى الإنسان سوف يشك في بقاء الحدث، لأنه لعله حكم الغسل، فيستصحب بقاء الكل، كلية الحدث المردد بين الأصغر بين الأكبر، لأن ما يدري هذا يوجب الأصغر أو يوجب الأكبر. فجرى استصحاب الكل مع أن الشبهة ماذا؟ حكمية وليست موضوعية. تطبق العبارة، هذا هو اي حكي كان لكن مقدار سطر. ومما ذكرنا في المقام، يعني من اقسام استصحاب الكلي في باب الاقسام، في باب الاحكام، يظهر ايضا حال الاستصحاب في متعلقات احكام، يظهر نفس الاقسام تاتي. فالقسم الاول صحيح يجري، القسم الثاني صحيح يجري، الثالث لا يجري، من دون فرق في الشبهات الحكميه وفي الشبهات الموضوعيه. ومثلت لك عن الشبهه الموضوعيه والحكميه، فلا تقل يا مولانا. والحمد لله رب العالمين.